قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا دخل الخلاء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء يدخل برجله اليمنى أو اليسرى، أبدا ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ثبت بإسناد حسن عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. فقال أهل العلم: المسجد هو أطهر مكان، فتقدم اليمنى وتؤخر اليسرى، وفي الخروج تقدم اليسرى. قالوا: فالخلاء عكسه، الخلاء إذا يسمونه قياس العكس. فقالوا: الخلاء عكس المسجد، إذن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه شيء في دخوله للخلاء أنه قدم اليسرى أو قدم اليمنى؟ لم يثبت شيء عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإنما قاسوه على المسجد. قال: لما كان المسجد أطهر مكان قدم اليمنى وأخر اليسرى، والعكس قدم اليسرى خرج واتبعها اليمنى. قالوا: إذن الخلاء بعكسه، فإذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم اليسرى، وإذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى. ويقول: بسم الله،